ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على سيدنا محمد. من بيقول الدعاء ده؟ منكم حسب يقولون ان شاء الله هذا درسنا ان شاء الله. أبسأل سؤال، مين قال بالنصيحة اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين؟ اثنين تقول الشيخ فلان تقول ايه شيخ ايه، انا بقول مين فيكم قال، لما احنا وصلنا بهذا الكلام بالدرس مرة اثنين وثلاثة. مش لما تقولها انت خلاص اللهم صل على محمد اللهم فرج كرب المكروبين، اقل من الدعاء كمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حق المسلم على المسلم ان يدعو له، ده اضعف الحقوق يعني، واخر مطاف في الحقوق، لان المفترض انصر اخاك ظالما او مظلوما، ظالما تحجزه عن المعصيه تضرب على يديه، مظلوما تنصفه وتقف معه وتناصره وتساهم في رفع الظلم عنه، إن لم تستطع أن ترفع الظلم عنه على الأقل تدعو تطلب من المالك القوي القادر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو صاحب الجاه والسلطان أن يرفع الغمة، أن يكشف الغمة عن كل الأمة. آمين يا رب. قول الله تعالى، ولا فيش حد محتاج للدعاء من المسلمين على الكرة الأرضية، ولا في حد على الأرض في المسلمين المسلمين مش محتاج لدعاء، مش كلنا محتاجين، احنا في رخاء. تروح بيتك وتنام وتصحى وتاكل وتشرب وتخش الدوش وتقعد حمام وتروح تضرب في المية، تضرب مية هنا تضرب مية في البيت، في واحد مش لقيها. اللهم فرج كربك. الرد لم يكن مش مناسب يبقى معناها انت بعيد عن كل البعد عن اللي انا في الدار اللي اعزبه واللي قلت قالك. اسألوا الله ان يفرج الكروب، ان يكشف الغمة عن هذه الأمة. قول الله تعالى، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآية رقم 7 من سورة هود. وهو اللي هو الله، وهو الله الذي أحكم الآيات وفصلها، والذي أمر بأن يستغفر ويتاب إليه، والذي دبر شؤون العباد، والذي بيده أرزاق الكائنات كلها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والكلام في سياق ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه، ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه. فمن حيثيات تفرد الله بالعبادة، يعني يستحق العبادة وحده، أنه خلق السماوات والأرض. ولكن من جمال القرآن ما أن يذكر الشيء عن رب العباد المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه، وتأتي إضافة أخرى من خلال الآيات، وهذا موضوع الدرس إن شاء الله. يجب وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا في سياق تعريف البشر بربهم الذي يستحق أن يعبد وحده، وأن يوحد وأن يمجد وأن يتاب إليه وأن لا يعصى فيما أمر. وفي هذه الآية لفت نظر للعباد، لمن يقرأ القرآن، إلى آثار رحمة الله وقدرته وحكمته في خلقه، في خلق السماوات والأرض. ونذكر لما ربنا يلفت النظر إلى خلق السماوات والأرض، مش معناها تقول هذه سماء ودي هذه أرض وخلاص وكده خلص كده، ده مش كلام العقل. ده أي حاجة لو لا إلا جبت عيل صغير تقول له في إيه السماوات والأرض، تقول السماء والأرض. لما تجيب واحد أبكم ولا أصم لا لم يسمع ولم يتكلم تقول له ربنا يقول لك السماء والأرض. لكن العاقل يبقى عاوز حاجة ثانية، محتاج إيه؟ لنوع من التدبر واتساع الأفق الذي يسع أشياء أخرى. السماوات هي إيه والأرض هي إيه، وإيه اللي في السماوات وإيه اللي في الأرض، وكيف تدبيرها، إحكام تدبيرها وإحكام تقدير حركتها ونظامها، هذا شأن الله سبحانه وتعالى جل شأن. خلق السماوات والأرض على نظام معين، السماوات فيها نجومها وكواكبها أفلاكها الدوارة تسير بحركة منتظمة مدبرة بحكمة، وفيها ما فيها ما لا نعلمه، ولها من الآثار علينا ما لا يخفى. حركة النجوم قلنا والقمر والشمس، نكرر الكلام ده عشان إيه يمكن ينسى يعني. حركة النجوم والشمس والقمر بننتفع بيها احنا لا ننتفعش، بننتفع ازاي؟ بحركة الليل والنهار وطبيعة الليل وطبيعة النهار، طبيعة الليل في الظلمة والهدوء، طبيعة النهار في الحركة والضياء والنشاط، وبعدين طبيعة النهار فيها شمس وطبيعة الليل فيه قمر، والقمر له آثاره على كائنات الكائنات في الأرض، والشمس لها آثارها على الكائنات في الأرض مما لا غنى للناس عنه. وده المهم من الأشياء دي، مش هنعيش غير بكده، وده القصد والحكمة من تذكير ربنا لنا بهذه الأشياء، لأن ربنا خلق هذه الأشياء لأن احنا محتاجين لي، ولأن الحركة الحياة مش هتنفع من غيرها، لا تصلح حركة الحياة إلا بذلك. ولذلك يعني لا تملوا لما نعيد ونقول حين تساءل القرآن، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ يعني اللي أنت حاسس بأهمية الليل والنهار وأهمية الضياء، لن يأتيك بذلك إلا ربك. ولو كان النهار سرمدا من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قلت محتاج الليل تسكن فيه. وحاجات دي المفروض الناس كل ملموسة بس تنسى، هي ملموسة للي يعني يتنبه لها لحظة الواحد. ممكن الواحد يعد عليه 365 يوم في السنة ما فكرش ان النوم ده كويس بالنسبة له، لكن لما يجي له ظروف تقلق ما يعرفش ينام يشعر يقول ايه يا سلام النوم ده نعم. يوم في السنة يقول لك النوم ده نعم، وربما كل 10 سنين ممكن يعيش ويموت ما يقولهاش، ما يعرفش ان النوم نعم، غفلة. فالقرآن بيقول الناس لا ما ينفعش كده، لا أنت إنسان أنت عاقل أنت يعني العشم فيك أحسن من كده، العشم فيك اللي تكون أحسن من كده، تأخذ بالك من اللي بيحصل. ولذلك الآيات لما بتتكرر تتكرر من أجل إيقاظ القلوب وتنبيه العقول. وهنا الملاحظ أمر أن الإشارة إلى سلطان الله وقدرة الله وقوة الله وحكمة الله وتدبير الله في خلق السماوات والأرض جاء ليقول أمران كما في الآية، يعني زي ما قلنا سياق الآيات في كل موضع يبقى له أثر مختلف ومعنى مختلف، واللي يقرأ القرآن المفروض يقرأه بهذه الطريقة. هذه الآية مكررة بس قبلها إيه وبعدها إيه ونفهم منها إيه، هتجد إن فيه معاني تزيد في كل موضع يختلف عن الموضع الثاني. ففي هذا الموضع الظاهر لنا أن مقترن بأمرين، بأمر أنها ليبلوك، وده المفروض موضوع الدرس. الأمر الثاني أنها مقترنة ولئن قلت أنكم مبعوثون بالبعث والجزاء، والارتباط ده مهم برضه عايزين ننتبه ليه، يعني ليبلوكم عايزين نشوف العلاقة ما بين خلق السماوات والأرض وبين الابتلاء وبينكم اللي هو أنتم، وعايزين نعرف العلاقة ما بين خلق السماوات والأرض والبعث والنشور. وفيه بشر يكذبوا يكذبوا هذا الكلام أو يستهزئوا، وده سياق الآيات فيما بعد. ثم اختصت هذه الآية وكان عرشه على الماء، يعني قبل كده ثم استوى على العرش، ذكر العرش 21 مرة في القرآن، لكن هذه المرة وكان عرشه على الماء. اللهم صل على محمد. العرش خلق يعني عظيم لا يدرك مداه ولا كنهه العقل البشري، لكن نؤمن به وأنه موجود، أنه من صنع الله وخلق الله وخلق عظيم، وأنه موجود لكن لا نعرف له صورة ولا كيفا ولا كما، إنما نفهم منه أن سلطان الله سبحانه وتعالى فوق كل سلطان، وأن هيمنة الله على ملكه لا نقاش فيها، هو المهيمن سبحانه وتعالى وهو صاحب السلطان يتصرف في هذا الكون. وكان عرشه على الماء، يبقى كان قبل أن تخلق السماوات والأرض كان فيه ماء وفيه عرش، يبقى الماء أصل كل خلق، أصل خلق سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا بنخوض علينا ان نستمد من الماء الحياة، والنبات يستمد من الماء الحياة، والحيوان والطير والحشر تستمد من الماء الحياة، ده واقع نحن نلمسه. لكن وكان عرشه على الماء ده أمر غيبي أخبرنا به ربنا، إذا كان الماء ثم العرش وكان العرش على الماء، كيف هذا؟ ليس شأننا، ده شأن الله نؤمن به، لكنه شأن عظيم العقول لا تدركه وهو غيب نؤمن به، لأنه من حكمة الله أن القرآن بدأ في الآيات الأول يقول لك والذين يؤمنون بالغيب، فاحنا نؤمن به ونسأل الله ثبات وحسن الخاتمة. في ستة أيام، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قادر بكل فيكون، لكن حكمة علية أن يبقى في ستة أيام، يعني الحكمة تقتضي أن يكون خلق السماوات والأرض في ستة أيام كي تصلح السماوات والأرض لأداء المهمة، وكي ينتفع الإنسان المكرم المفضل الذي من الله علينا على جميع هذه المخلوقات بخلق السماوات والأرض لكي تتم المنفعة على أتم صورة كانوا في 6 أيام. يعني 6 أيام دي مهمة، مهمة جدا، ولحكمة عالية. الحكمة العالية عشان السماوات والأرض تؤدي مهمتها في ارتباط ما بين كونهم 6 أيام وكون السماوات والأرض لها حكمة عالية تؤدي رسالة وتؤدي دورها. هات القزازة، هات القزازة، نشوف فريقنا مويتكم. المصلي على محمد بنقول في 6 أيام بحكمة اقتضتها حكمة الله، يعني مهمة اقتضتها حكمة الله. ولذلك استنبط أهل العلم حكمة قالها سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه: كان الله قادرا على خلق السماوات والأرض وما بينهما في لمحة ولحظة، فخلقهن في 6 أيام من الحكمة التي ننتفع بها تعليما لعباده التثبت والتأني في الأمور. يعني حتى إن كنت تقدر تعمل حاجة في ساعة تثبت وتأنى وأعطي المصلحة التي تقوم بها والمهمة التي تؤديها أعطيها الوقت الكافي عشان تطلع بالكفاءة المطلوب. اللهم صل على محمد. عاوز يعني تؤدي مهمة معينة، تؤدي مصلحة معينة، أعطيها الوقت الكافي عشان تخرج كافية وكاملة وفيها الكفاءة لأداء المهمة. يعني يا فلان إذا كان بناء البيت يحتاج إلى 3 شهور ما تقولش ابني في شهر. عاوز الحاجة تتعاوز 3 سنين ما تقولش أعملها في سنة. يا فلان مش عارف معانا فلان، انا مش معانا حد معانا فلان. طيب يبقى في 6 أيام، يبقى 6 أيام يا فلان عشان تتعلم التأني والتوقف والتثبت. وال يعني القرآن نص على ان في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الأرض في 2 يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 6 أيام، وبعدين في 4 أيام، في 4 أيام. المعنى اللهم صل على محمد إن الله خلق الأرض في 2 يومين وخلق السماوات في 2 يومين وخلق ما تحتاج إليه الأرض والسماوات في 2 يومين، 6 أيام، وهي مسخرة لهذا الإنسان ولخدمته. اللهم صل على محمد. خلق الأرض في 2 يومين وخلق السماوات في 2 يومين وخلق ما بينهما في 2 يومين، وهذا في آيات سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء بالسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا، وللأرض ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. أوحى في كل سماء أمرها. سبحان الله العظيم، وبحمده، وكل واحدة من دول شأن عظيم، يعني قدر فيها أقواتها وبارك فيها، شأن عظيم. ده عاوز عقول البشرية كلها تجول وتصول في استخراج هذا المال. ولما يقول وأوحى في كل سماء أمرها، برضو لا يعلمها إلا الله، هذه لا تدركها العقول، يعني العقول ممكن قدر فيها أقوات، ممكن نقول تجول في موضوع الأقوات وموضوع البركة كيف تكون في الأقوات، في إنمائها، في كثرتها، في تعددها كما وكيفا، في تكررها، من أزرع الأرض تزرع وتنتج، تزرع وتنتج، تزرع وتنتج، كل ما تديها بذر تديك حب وتديك إنتاج. وسبحان الله العظيم وبحمده، شأن عظيم لا يعلمه إلا الله. فنفهم من ذلك أن الله بسلطانه وهيمنته على الأرض جعل ذلك من أجل ابتلاء الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما يقترن كون الإنسان في هذا الكون مبتلا، يعني ممتحن ومختبر، ويقترن هذا بخلق السماوات والأرض، يبقى المهمة التي خلق من أجلها الإنسان أيضا عظيمة. المهمة التي من أجلها خلق الإنسان إيه؟ عظيمة، اللي هي خلق ليبتلى، يبقى مهمة وظيفة من الخطورة في مكان يجب أن نتنبه لها ونتهيأ لها. عشان مخلوق عشان تمتحن. ودي لو قدت مثال، ولله المثل الأعلى أيها العاقل، ولله المثل الأعلى، لما نقول مثلا بلدنا فيها 70 جامعة وفيها 1,000,000 مدرسة وكل جامعة فيها 300-400 مدرج وفيها إمكانات كذا من ناحية الكهربية، وفيها إمكانات كذا من حيث المياه، ومن حيث الصرف، من حيث المجالس، من حيث المداخل، الأبواب والنوافذ والمكيفات والمعامل والأجهزة والأدوات والمدارس، فيها نفس كذا وكذا وكذا، كل ده عشان إيه؟ عشان نعلم الإنسان. شوف المهمة تعليم الإنسان، لكن شوف في اللي قبلها إيه، وعشان عشان تخرج إنسان متعلم، تخرج إنسان متعلم علما حقيقيا، يعني عشان تخرج إنسان متعلم. شوف اللي قلنا عليه، كم جامعة وكم مدرسة وكل جامعة فيها إيه. طبعا اللي مرش الجامعات واللي ما دخلش واللي راح جامعة واحدة مش هيدرك ما يمكن أن يكون في الجامعات من إمكانات، ويعني يقول لك 1,000,000,000 2,000,000,000 رقم اتقال وعدت. إنما لو قعدت تتجول في الجامعات الموجودة في جمهورية مصر العربية وفي المدارس الموجودة، وتشوف الإمكانات المهيئة عشان يطلع إيه؟ إنسان متعلم، إنسان محترم. ولله المثل الأعلى، الكون ده كله عشان يبقى إيه؟ عشان خاطر الإنسان المحترم. وإذا كنا مش قادرين نعرف ما بداخل الجامعات، عقولنا لا تستطيع أن تدرك أو تحصي ما يكون في الجامعات أو المدارس من الإمكانات والتهيئ للعملية التعليمية. وكذلك نسلم الأمر في موضوع خلق السماوات والأرض، إنها عظيمة، لكن من أجل المهمة الأولى اللي هي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليتفخر بالمباني وما عندش تلميذ ناجح يبقى ما بيفهمش، واللي يتفاخر بالإمكانات دي كلها ما عندش إنسان ناجح ما ينفعش. فأنت بينك وبين نفسك كده، أنا نجحت ولا لم أنجح؟ خلقت السماوات والأرض، هل هتنجح في الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ يقول مطلوبنك تسعى لتنجح. ودي الخلاص، إذا كان ربنا يقول لك أنا همتحنك يبقى تعمل إيه؟ شد حيلك عشان تنجح. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني اجتهد اجتهد كي تنجح عندما تقف بين يدي الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده التعبير البلدي ولله المثل الأعلى عشان نستشعر خطورة المهمة التي من أجلها خلقنا الله، وعشان خطيرة وعايز فيها امتحان جاء القرآن من أول السورة، من أول السورة ذكر هذا، وفي هذه الآية يذكر هذا، وفي موضع 2 و3 و10 يذكر أننا خلقنا من أجل أن نمتحن ونبتلى. نمتحن، الامتحان ده له موضوع، كأن الله سبحانه وتعالى هيأ هذا الكون عشان يعينك على أن تنجح في المهمة، يعني وفر لك كل الإمكانيات عشان إيه؟ عشان تنجح. يبقى اللي مش عايز ينجح يبقى إيه؟ يبقى هو اللي هو المسؤول، يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية. الذي لا ينجح في الامتلاء، في الابتلاء والاختبار والامتحان الذي من أجله خلق وخلقت له السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، بكل هذا التهيؤ، التهيئ المنتظم الكامل، ومش عايز ينجح. يبقى السماوات نجحت في مهمتها، والأرض نجحت في مهمتها، والسماء والرياح والمطر وكل المخلوقات نجحت في مهمتها وانتظمت، وهذا شأن الله. وربنا ادك شريعة من السماء عشان تنتظم بها أنت كما انتظم غيرك من مخلوقات الله. يبقى هيئ لك السماوات والأرض، وبعدين أداك وسيلة تنتفع بها العقل، تختار بها الطريق الذي يوصلك إلى النجاة أو البعيد يختار الطريق الذي يوصله إلى الهلاك. وبعد وسيلة العقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم خلق السماوات والأرض وما فيهن، ليبلوكم أعطاك العقل، ليبلوكم بيّن لك الطريق الصح والصواب والخطأ والحلال والحرام والمستقيم أو اللي يؤدي للضلال المبين. بيّن، يبقى البيان من نعم الله، بيّنك في القرآن وفي السنة، والأنبياء ترسل تترى متتالية ومتوالية ومتتابعة إلى أن جاء الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبعد البيان يعني وضح لك العاقبة كيف تكون، مش بس يبين لك الطريق ويقول لك قدامك السكة، يعني فيه اسفلت وفيه رملة تغرز ولا تمشي في الاسفلت، لا، ده بين لك ويقول لك خلي بالك لما مشيت هتلاقي في الآخر الطريق ده جنة، والطريق ده في آخره هتلاقي كذا جهنم. يبقى برضه في عاقبة. وبعدين قال لك خلي بالك إن تتالي الليل والنهار ده يذكرك بانتهاء الدنيا، ما تنساش، وما تنساش ان الناس ماتت قبلك وبتموت وانت قاعد حي، وهتموت ناس وانت هتموت، كل يذكرك ربك عشان ايه؟ عشان الامتحان. يبقى رب كريم ولا لا؟ كريم، حكيم، كريم، عليم، تواب رحيم، حكم عدل. يبقى المطلوب ثمرت هذا عمل، وعمل صالح. والعلماء سألوا سؤال قال لك أيكم أحسن عملا، وفيه يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده المخاطب غالبا الكفار. طب الأحسن ده يكون فيه حسن وأحسن، لكن ده فيه إيمان وفيه كفر. قال لك لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحسن عمل، أيكم أحسن عملا، اهتماما بأهل الإيمان وأهل العمل، اللي هينجح اللي هيشتغل. يعني لما يقول عايزين نشوف مين المتفوق في هذا الفصل، يقبل ما بيذكرش خالص يعمل إيه؟ عارف إنه مش هيذاكر يبقى مش هيتفوق، مش هيقدر، مش هينجح خالص، ده ما يستاهلش حاجة بسيرة، يقول السيرة خالص لا يذكر. فلم يذكر في هذا الموضع الذي لم يعمل، إنما ذكر الذي عمل وتنافس وظهر الأحسن من الحسن. أيكم أحسن عملا؟ أيكم يسابق في الخيرات؟ لأن المفترض أن الموسم موسم تسابق خيرات، وأن الظروف مهيئة لتتنافس في الخيرات. اللي بيتخاذل ولا يتنافس في الخيرات ده أعمى أصم أبكم، لم ينتفع بشيء، بل الأعمى والأصم والأبكم أفضل منه، زي ما قلنا في الدرس اللي فات، بل الدواب أفضل منه. فاكرين لما قلنا في إن شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قلنا يعني العلماء قالوا إن يعني ذكرهم باسم الدواب عشان يعني يشير لنا في أن فيه دواب أحسن من الكلب، وأن الخنزير، هو قال كده بالضبط، أن الخنزير والكلب أفضل من الذي كفر، لأن الخنزير مش كافر والكلب مش كافر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى هذا الذي كفر لا يوضع في الحسبان. أيكم أحسن عملا؟ يعني في مسابقة نشوف من اللي هينجح، الدنيا للتسابق. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك جاء أمر التعجب بعد ذلك، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لسحر. مع كل هذا البيان وكل هذا الفضل وكل هذه التهيئة وكل هذه الحكمة والرحمة من الله، هتلاقي ناس هتقول لك إن هذا إلا سحر مبين. أمر ملفت للنظر، مش ملفت، ملفت للنظر، وأمر غريب مع كل هذا البيان ومع كل هذا الوضوح والكون يعني ظاهر للجميع، ومع هذا ما يصدقوش إن هذا القرآن من قبل الله، وأنه جاء لمنفعتهم ولهدايتهم ولمصلحتهم. ولذلك تفكيرهم يعتبر تفكير معوج، يعتبر تفكيرا معوجا لما يقولوا هذا سحر مبين. وكمان لما تقول لهم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب لأمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني ربنا أنذرهم وهددهم بعذاب في الدنيا، هزيمة كما كان في غزوة بدر، أو هزيمة للكفرة في الدنيا، أو ذل ومهاذل ومهان ومهانة، أو غضب وسخط في الدنيا وعذاب في الآخرة. يقول لهم فيه قيام وبعث، يقول لك لا ده كلام فارغ، ده سحر مبين. ويكذبون بالبعث، يقول لهم احذروا أن ينزل عليكم عذاب من الله، يقول لك لا فين، هل ينزل؟ يستعجلون والعياذ بالله، استهزاء وسخرية وتهكما، كل ده يدل على خفة العقل وعدم الرشاد، وأنهم لم يدركوا حكمة الله سبحانه وتعالى. ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. في مواضع أخرى في سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، لما يقول لك سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله سبحان الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف التعبير، تعبير وماهر مش عايز يجهز ولا حاجة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى، الإنسان أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف الخسة والحقارة، مش يعني مش عاوز يذكر ويشكر الذي خلقهم من نطفة، مش عاوز يذكر ويشكر ويعبد الذي نماه، يعني علقة مضغة عظام لحم، خلقا آخر وعيون وآذان وأنف وأبصار وعقول وأفئدة وهواء يتنفسه وماء يشربه وطعام يأكله، ومع هذا يتحول لعدو يحارب جبار السماوات قصيم مبين. ومش بس كده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. سؤال يدل على قصة التفكير والحقارة بالفهم، مش فهم حاجة خالص. يعني الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. يعني الاستغراب يأتي من هنا، يعني اللي خلق السماوات والأرض وبدأ الخلق أليس بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أليس بقادر على أن يعيد هذا الخلق؟ أليس قادر اللي أوجد أول مرة، أليس بقادر أن يعيد هذا الخلق؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحقيقة عشان الصم البكم الذين لا يعقلون يفهموا، يقول لهم أن الأرض تأكل الأجساد ما عدا جزء يسير جدا في عجز الإنسان في آخر العمود الفقري أو الفقر في الظهر، في جزء لا تأكله الأرض، يبين لهم عشان هم أصلا ماديين عاوزين يفهموا، يفهم إزاي ربنا ينشئ الخلق ثم أنشأناه خلقا آخر في الدنيا وفي الآخرة ينشئه خلقا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ربنا ينزل غيثا من السماء على الأرض فتنبت هذه الأجزاء التي في عجز كل مخلوق فينشئه كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه القدرة وهذا هو القرآن. فلما يجي الكفار يعني يستغربون هذا المعنى وما يصدقوش، ويريد ما يصدقوش ويسكتوا بس، ده يقولوا سحر مبين كمان والعياذ بالله. والغرابة في قولهم سحر مبين على القرآن أو ساحر مبين على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تؤكد أنهم لم يستخدموا عقولهم، لأن أكيد هم اللي بيقول كلام داخل بلد. يعني في ناس بتقول كلام، المعدودين اللي بيقولوا الكلام ده معدودين، مش كلهم هيقولوا كده، في ناس يقلدوهم. يعني الكبراء في كفر يقول لك ده ضلال، ده كفر، ده ما ينفعش، ده لا يصلح. في ناس ما تفكرش يقول ايه، يقول كلامكم صح وتتبعوا، برضو زي ما ذكر في درس في سبق، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. فمش كل الناس بتقول ده سحر، بعضهم يقول هذا سحر والباقي قال. طب اللي شاف السحرة وشاف السحر، هل السحرة من أحوالهم وسماتهم ما يقترب من سمات النبي محمد؟ أنت محمد نشأ بينكم وعرفتموه الصادق الأمين، عرفتموه المتزن العاقل راجح العقل، عرفتموه الحكيم، عرفتموه صاحب السخاء والكرم، عرفتموه يقر الضيف ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم، ده عنده فكر وافق واسع ما هيش اي مشكله كان يحلها عليه الصلاه والسلام. انت لما تقعد مع السحر بيبان عليه السحر والدجال والكاذب، حتى الفاجر من اهل العلم لما تقعد معاه ترى في عينه الفجور وترى الكلام يخرج منه والعياذ بالله، وإن كان مسلم، حتى إن كان مسلم. طيب والساحر من باب أولى، لما تقعد معاه ترى فيه الاضطراب والاهتزاز والسفرة النفاق وسواد المعصية وظلمة القلب، يبان عليه في كلامه وفي شكله وفي تصرفاته. وهذا في نظرهم هم الكفار مستبعد أن يوصف محمد بواحد من هذه الصفات. يبقى لما كان دينكم محمد عليه الصلاة والسلام هل رأيتم فيه شيئا من صفات هؤلاء؟ ما حصلش. طب سمعتم كلام القرآن نزل به النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم عرب الفصحاء، هل كلام السحرة يشبه هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. زي ما قلنا اللي بيدجل على الناس بقصص وخرافات وكلام من ده بيبقى واضح في كلام انه هو دجال، واللي بيكذب بيبقى واضح عليه انه كذاب، والناس تكتشف كذبه. وزي ما قالوا الكاذب تبص في عينه تكتشف انه هو ايه؟ كاذب. سمعتم القرآن وقرأتم أو استبعتم كلماته ورددتم ما قاله محمد، مش ممكن. يعني هم يقرون في قلوبهم، مش ممكن يكون سحر. وبعضهم من أهل الكفر أقر بهذا، قال أنا أتيت الكهان وأتيت السحار وسمعت الشعراء، كل جابهم ما جاء بهم محمد ليس بهذا، مش ممكن يكون سحر. وما كذب محمد قال، وما هو بقول البشر؟ سبحان الله. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كمال وباء وحاجة كده، حاجة عجيبة وحلوة جميلة وتشد الناس. الكافر بيقول هذا الكلام، وما هو بقول ساحر. لكن قالوها مكابرة وجحودا كما ذكر سابقا. يبقى لم قالوا إن هذا إلا سحر مبين، دي إشاعة، إشاعة أشاعوها وصدقها الدهماء الجهلاء. لكن اللهم صل على محمد، خذ الكاميرا من حد. اللهم صل على محمد. عمك عبد الله ماشي عاوز يختم الدرس. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واقتن بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله.